Merci la baisse. Merci. Chenou, moi je connais un truc. Ok. طيب طلق شحال استمر الزواج مدة الزواج شي 5 سنين طلقتي شنو سبب الطلاق انت مكنتيش عارفة طيب تزوج شحال كان في عمرك طلقتي طلقتي شحال في عمرك 23 تقريبا مشاكل الزواج كانت من البداية ولا حتى من بعد استمرت في الزواج على شبات المشاكل شحال تقريبا ديال الوقت باش بانت المشاكل نوع المشاكل اللي بديت كتبان مثلا كتشوف الشراب الناس تجي تطبق على قبل تيقول لك مالاش ليا كتشوف الباسبور مالاش الفيزا مبقاش يخلص متيخلصش الكرا متيجيبش داكشي للدار الماكلة وداكشي يعني هادشي بان عرفت بلي عندو شيكات ثانية مومو عند الناس يعني الناس تيقلبو عليه باش يرد ليهم فلوسهم ومن بعد راه الناس دفعات داك وتشد وتبقى مزوجين عم تجي تفاسي طلاق ما تفاسوش ديك الساعة تخرج شا يحكموا عليه حكموا عليه خلص وحكموا عليه شي 4 شهور يمكن ولا 5 شهور وديك الساعة في ديك 4 شهور في السجن انت راه في الطلاق وحسي خرج انا كان عندي مشاكل من قبل لا تخرج درت الطلاق طيب الساعة كان مع الكرا صافي مبقاش خلصو وقالت لي ملك الكرا خاصك تخوي ليا وداك الشي تقطع عليا الما والضو مكانش عندي ناس باش نصرف كنت ديك الساعة باقا تنخاف كانت عندي بنت يعني كان غير بداتي كان طيب جيد المهم تم الطلاق وانتي عندك 27 سنة من 27 سنة حتى 43 متزوجتيش لا ولا مرة نهائيا تقبلتي لا خطوبة ولا زواج ما كانش على قبل بنتي ما كانش عندي داك ديما كان عندي داك الفكرة خاص بنتي خاصني تتكبر دابا بنتي شحال في عمرها دابا هي اللي صارت تدخل عندك دابا عندها 18 عام شهر 6 تكمل 19 عام كنت عارف شي حاجة بنتي تتحس برجليها تيضروها و بصحتها على قدها طيب من بعد نشوفوها طيب انت علاقتك بوالديك بنتك كيف هي مزيان وشنو المعنى اللي كتعاني منها انا الامور اللي كتعاني يعني خدمتي فيها كانت مرة بزاف تنخدم بزاف عندي يعني لا خدمة الأولى ولا الثانية عندي ستريس في الخدمة بزاف ويعني ما تنرتاحش تنبقى نجري بزاف مثلا يعني خدك تنعطي وقت خدمتي أكثر من راسي واش شحال عاودتي خدامة؟ ملي يعني ملي صافي خديت لا ليسونس ديالي وكملت ملي بديت ندير ستاج وبديت هادي من تما صافي بديت نخدم. شنو كدير الخدمة ديالك؟ دابا تندير ريكوفرمون فاكتوراسيون داكشي ديال البيتشي. قول لك اختي دابا قلتي عندك ضيق الم في الراس الم في الرجلين ضيق كبير الم في الظهر عندك بعد مرة تعرف ولا دابا مثلا الا شقيت شي شويه ولا خدمت هادي تنحس بالله اعتذار من هاد البلاصه زي بحال العيا منه. طيب بالنسبه للنوم ديالك عادي؟ إلا طبعتني بثقة تقدر يجي نعاود الناس على نبقى شوية. عندك أحلام؟ قليلة ماشي بزاف. إيه مثلا الأحلام اللي عندك؟ غير حطيهم ماشي متنحلمش بزاف. ما قال أول؟ لا ما نبقاش. لا كتقفزي بالليل؟ لا قليل ماشي لا ما كتقفزي موال بالليل؟ لا لا كتقفزي جسمك ما كتحتاجش تجبري شي كتجيك مثلا مرة قليلة بس. طيب بعد مرة تجيني بلاكار شوية من الرجل. فين؟ في رجلي هنا يا بعد مرة الشمال اليمن؟ بعد مرة بجوج مع الكاميرا كامل المرة بعد المرة كتبقي في خدمتك في البيرو واقفة واقفة ولا في النجاسة؟ بعد مرة تبقى واقفة بزاف بعد مرة تبقى جالسة تنتحرك. طيب بالنسبة للأكل والشرب ديالك مزيان؟ حقيقة مثلا بعض مرات الماكلة ديالي مثلا ماكلش مزيان كاع تنجي للدار بعض المرات تناكلها ماكلة سمكة ولا شي يعني ما كاملاش ما فيهاش خضرة لا عادي. عندي نقص في الفيغ عندي فيتامين دي عندي نقص في واخا. بالنسبة للانتفاخ ما عندكش الغازات؟ عندي ويمساك؟ عندي حتى ناخد الفيغ ديالي يمسك. هل كان قولت الجوع تقرع ما عندكش؟ عندي لا عندي حيث انا كنتاوي كنتاوي بزاف بعد ما حيث كان جاني شي ميكروفون في الساعة ولا ما كليت شي حاجة ولكن أنا ما كليتش شي حاجة كنت في الدار ديك الساعة معرفتش مال كنت ملي مشيت عندنا قالت لي عندي ليكاج. أحيانا كتحس بجسم بحال كيطخى عليك بقدر الزوال بحال عندك الضغط ضعيفة تنحس براسي ضعيفة وبعد هاد المرة تنحس براسي بحال تايهة ما حتى حاجة ما عجباني هذا شي واحد شي واحد ما بقاتش تعجبني حتى حاجه صافي ان شاء الله واخا جيتي قدامي تبارك الله ان شاء الله عافاك دوك الكرسي راه هو تريد تكلم جاي لا جيت لا تريد تكلم جاي ديالك وهم داعينك يلا بسم الله اكلي معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك الله يشفيك من كل عين تؤذيك يشفيك يا ربي من كل عين تؤذيك. الله أكبر من كل عائن عائن. الله أكبر من كل عائن وعائنة. الله أكبر من كل عائل وعائلة عائل وعائلة. الله أكبر من كل عين عين. الله أكبر من كل عين من كل عين من كل عين. نظرت كثيرا عطلت كثيرا أصابت كثيرا عين. جرت في الدماء وتوارت كثيرا. الله أكبر من كل عين عين. سكنت من الصغر كثيرا أصابت في الصغر كثيرا. الله أكبر من كل عين في الدراسة أصابت كثيرا. الله أكبر من كل عين بالدراسة أصابت كثيرا الله أكبر من كل عين في الدراسة أصابت كثيرا في النجاح أصابت كثيرا الله أكبر من كل عين في الخطابة أصابت كثيرا الله أكبر من كل عين في الخطابة أصابت كثيرا الله أكبر من كل عين في الخطابة أصابت في الزواج أصابت في الخطابة أصابت في الزواج أصابت أصابت كثيرا الله أكبر من كل عين في الخطابة أصابت أصابت كثيرا في الزواج أصابت كثيرا في الخطابة أصابت كثيرا في الزواج أصابت كثيرا في الخطابة أصابت كثيرا في الزواج أصابت كثيرا في الخطابة أصابت كثيرا في الزواج أصابت كثيرا في الخطابة أصابت كثيرا في الزواج أصابت كثيرا في الخطابة أصابت كثيرا في الزواج أصابت كثيرا تبطل كل عين تبطل كل عين في الحمل أصابت كثيرا في الولادة أصابت كثيرا في الحمل أصابت في الحمل أصابت في الولادة أصابت في الحمل أصابت في الولادة أصابت كثيرا في الحمل أصابت كثيرا في الولادة أصابت كثيرا تبطل كل عين في العمل أصابت كثيرا في المال أصابت كثيرا في العمل أصابت كثيرا في المال أصابت كثيرا في العمل أصابت كثيرا في المال أصابت كثيرا تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا حاسدا تبطل كل عين حاسدا تبطل كل عين حاسدا تطال كل عين حاسدة تطال كل عين حاسدة تطال كل عين حاسدة تطال كل عين حاسدة تطال كل عين عين من قديم حاسدة من قديم حاسدة من قديم حاسدة تطال كل عين حاسدة تطال كل عين حاسدة تطال كل عين تطال كل عين عين عين تطال كل عين حاسدة حاسدة من الصور حاسدة في الدراسة حاسدة في الزواج حاسدة في الولادة حاسدة في العمل حاسدا تطال كل عين حسدت كثيرا اثقلت كثيرا امرضت كثيرا تطال كل عين ونظره عين ونظره عين تطال كل عين ونظرة فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين فيها عين في البيت عين في الإبلة عين في البيت عين في الإبلة عين فيها عين في البيت عين في الأثبات عين فيها عين في العمل عين فيها عين في الكسر عين فيها عين أصابت بقوة عطلت بقوة في عين أصابت بقوة عطلت بقوة في عين حاسدة أم يحسدون يحسدون أم يحسدون يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس

والأبهار حارة في العمل والبر حارة في البيت والأركان حارة تضفى حرارة حرارة في العروق حرارة في دماء حرارة في الأعصاب حرارة في الجوارح حرارة في الصدور حرارة في الرأس حرارة في الظهر حرارة في اليدين حرارة في القدمين حرارة في الوجه حرارة في الشق حرارة في الناصية حرارة في العمل حرارة باللباس حرارة من العائن والعينات حرارة بسم الله تضفى من الحاسدين والحاسدات حرارة بسم الله تضفى تضفى تضفى تضفى تضفى تضفى حرارة العائنين حرارة العائنات وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما وقلنا يا نار يا نار وقلنا يا نار كوني كوني بردا كوني بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما